ولقد آتينا من الذي آتى الله سبحانه وتعالى آتينا لقمان الحكمة. الحكمة ما هي الحكمة؟ المادة دي كلها الحاء والكاف والميم تدل على وضع الشيء في موضعه. حكمة وضع الشيء في موضعه. حاكم بيضع الحق في نصابه. حتى في الدواب حكمة، الحكمة اللي هي حتة الحديدة اللي بيحطوها في الايه في فم الفرس اللجام، الحديدة اللي في اللجام تتحط كده علشان ايه؟ قالك عشان تحكم حركته. ليه؟ لانه مرة انا عايز اركبه واتمخطر شوية، ومرة عايز ايه ادركه به صيدا، ومرة عايز اكر به في معركة، فكل واحدة لها حركة، فتحكمه يعني عشان يؤدي الحركة ان حب يشك اسمها ايه حكمة. يبقى المادة كلها تدل على وضع الشيء ايه في موضع، وهي مجموعة من ملكات الفضائل. الحكمة مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التي تضع كل أمر في محله ولكن بيسر، يعني بدون مشقة وبدون تعب. لأن الملكة، الملكة يعني إيه؟ مجموعة ملكات من الفضائل. ملكة يعني إيه؟ يعني شيء تؤدي بواسطته المهمة بسهولة ويسر. مثلا واحد قاعد يدرس في الأزهر 20-30 سنة وكبير، وبعدين انت قابلته قلت له ان الشيخ لسه بتيك بالفتوى الفلانيه كذا كذا كذا، بدون شعور يقول لك كذا كذا كذا كذا كذا، بيسر وايه وسهوله، بقت ملكه. الفتيا عنده بقت ايه؟ بقت ملكه، تصبح ملكات في النفس يصدر عنها وضع كل شيء في موضعه بيسر. ليه؟ لان المسائل اللي تكون عند الانسان اما ان نسميها شيء آلي أو ملكة. قلنا أن الإنسان العالم اللي قعد في الأزهر مدة يقابله أي واحد يسأله سؤال في الفقه بدون تعب ومشقة يقول له ده كذا وكذا وكذا وخلاص انتهى. طب ولد لسه بيحضر في الأزهر ولسه في الابتدائي ولبس عمة وبتاع، فالراجل قال له الحكم الفلاني، يقوم الواد يقعد يلف دماغه بقى عشان يشوف المعلومة فين تيجي منين، ويتنسل شوية ويقول له بتقول إيه، ومش عارف على ما يوضب سبب. يبقى لسه ما صدرتش عنه المسائل بيسر وسهوله. وقلنا دي في الحرف، حتى ضربنا مثل زمان علشان مقابل الملكه في الماديات، الملكه في المعاني. يقول لك فلان كريم والكرم عنده ملكه. ملكه يعني ايه؟ يعني يتكرم كده بدون تفكير في المسائل، عنده ما عندوش، ازاي دي تخلص من غير تفكير، بيسر وايه وسهولة. قلنا الخياط لما يجي الولد الصغير يتعلم الخياطة، أول ما يعلمه الأسطر بتاعه يقول له يلضم الإبرة، شوف بقى على ما يلضم الإبرة يعني ياخد كم ألم، يمسك الفتلة مش من قريب يمسكها من بعيد تقوم تنتني قبل ما تروح للعين، يقوم يضرب، يسيب الفتلة لها رايش تيجي عند العين ما تدخلش، يقوم روح لها يقول له شوف بس على ملضب الفتلة. وبعدين جه خيط كده واحد فتلة من سابة في ايده، راح طرده قال له اعقدها الاول هذه. وبعدين جه خيط الغرة دي طلعت عالية عن الثانية، ضربه الغرة دي بعيدة عن الثانية ملهاش مش عارف ايه، يقعد عين على ما يتعلم يضم الإبرة ويخيط ومش عارف ايه، ينضرب كم علقة، وبعدين تلتفت بعد سنة ولا اتنين يغمض. اهدي يقول لك بقت آلية وملكة عنده ما تتعبوش. وانا ضربت مثل تاني برضو بسواق السيارة، واحد يتعلم السواقة خلاص يتعلمها نظريا اكاديمي يعني جاهز، وقلنا له اركب بقى السيارة، يوم يجي يركب السيارة ينسى يعدل نفسه بالنسبة للكرسي وبالنسبة للمراية اللي قدامه، وبعدين يجي علشان البنزين يمكن يعمل يعني على الدبرياج، ويقعد بقى مدي. وبعدين لما يتعود عليها ينام وهو سايق السيارة، اهي دي بقت آلة بقت ملكة. كذلك الحكمة،

الاول الحب يعرفوه وجنسيته ايه وعملوا معركه. هو كان اسود وشفايفه غليظه كده زي ما بتشوفوا بتوع افريقيا هو. ولذلك واحد بص له كده وتعجب لما طلع منه كلام كويس كده. قام قال له انا والله بتعجب من الشفتين. قال له غليظتين؟ قال له ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق. نعم اسود ولكن قلبي ابيض. شوف برضه حكم. ان الله لا ينظر اليه ولكن ينظر الى. ولذلك لما الواحد يشوف واحد اقل منه في اي حاجه في شكله في اندامه في غناه في صحته اوعى تقعد تقول انا احسن منه. ابحث بدقه وقول يا ترى هو احسن مني في ايه. وكل واحد ربنا مديله حته فضل ده كده وده كده وده كده. ولذلك قلنا قديما مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. بس خد الزوايا كلها بقى خدها في الصحه وفي الادب وفي مش عارف الايه ده كده على 10 تطلع مجموع كل انسان. ولا تفاضل بين المجموعات الا بالتقوى. لا فضل لعربينا ما حدش احسن من حد. ولذلك تجد الناس اللي هم بيقوموا بالمهن اللي احنا بنسميها مهن كذب بنسميها مهن حقيره تقول له الحياه عايزاها ولا مش عايزاها؟ عايزه الكنات بتاع الشارع ولا مش عايزاها؟ عايزه اللي بيمسح البكابورت ولا مش عايزاه؟ والله يا اخي بتوع البكابورت لو عطلوا اسبوع لبقت الدنيا دي قراره. والله الوزراء لو قعدوا اسبوع ما يجرس اي حاجه. انت شوفوا بيعمل ايه؟ شوفوا ربنا مرضيه بايه؟ يبقى شوفوا ازاي ده يبقى اذا كل انسان له ناحيه ايه؟ ناحيه فضل. ولذلك تجد الناس اللي شكلهم مثلا مش كده ولا مش عارف العبيد، العبيد دول اقرب الناس الى الله. وقال احد العارفين اللي غلبني في الطريق العلماء واللي في الطريق مشي كده العبيد. لانه ما عندوش غلبان منكسب داخل على المساله كده مش عارف ايه. الله. يبقى اذا لا يسخر كلمه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا. وهانت تسخر الا من اللي تشوف عنده حاجه قليله اوعى تسخر. قال له انا شفايف غليظه وضحك ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق. قال له صحيح. طب بما اوتيت هذا يعني جبت جات لك الحكايه ازاي؟ تبسط وياه بقى. قال له مش انت العبد اللي كنت عند فلان ومش عارف ايه بتخدمه؟ قال له اه. قال له انت وصلت لي دي ازاي بقى الحكايه دي؟ قال له قدر ربي. قدر ربي واداء الامانه وليت معامل في البستان ولا باي حاجه بايه وصدق الحديث خلاص وعدم تعرضي لما لا يعنيني. امسك الحتت دي كده وخلاها منهج واحد. يحترم قدر الله فيما وجب ويؤدي الامانه فيما طلب منه وحديثه يكون صادق. ما دام حديثك يكون صادق ما يتعارضش مع واقع الكون. يقوم لما يجي يحدث اي واحد اي ما يدورش وراه يقول لك ان كان قال فقد ايه مسألة ان كان قال فقد صدق. والناس اللي يقعدوا يلفقوا توهم على الناس ويلفقوا ضدهم اشياء ويقول لك ده كذا وكذا وكذا. انبسطوا بهم دول. دول يشيعون في الناس أدلة كذبهم. لانه لما يجي يقول لك ده فلان حصل منه وحصل وبعدين فلان ده هو ما حصلش منه يقوم يعرف ان ده ايه ويعرف انه كذاب. كل ما يقول على حاجه يزيد روحك انه كذاب. يقوم الناس من كذب عليك فيما تعلم فلا تصدقه فيما لا تعلم. خلاص تبقى عارف ان الايه. يبقى اذا كونه يحترم قدر الله قدر الله ادي واحده. يؤدي الاعمال بامانه وايه واخلاص. إذا عمل أحدكم عملا إيه؟ أن يتقنه. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ إن الناس العمال يقول لك إيه؟ يا أخي أعطي الأجير أجره قبل أن يجب فإيه؟ يقول له بس يا على بقى. بس إيه؟ إيش معنى دي بقى؟ خليه يعرق. وبعدين صدق الحديث

ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب دي مقابل دي. كان يقول ايه؟ ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن يكفر فان الله غني حميد. الله يقول لك لا كلام رب. ازاي؟ قال لي لان يشكر دي فعل مضارع يبقى معناها انه ايه؟ للحال والاستقبال، يبقى كان شكره متجدد. ما قالش كده في يكفر لانه لا يريد من عبده ان يكفر به دائما ولعله يتوب ويبقى الكفر ده ماضي وانتهينا منه. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني. وغني وحميد، حميد يعني ايه؟ فعيل ديا تأتي بمعنى فاعل مرة وبمعنى مفعول مرة. ازاي؟ رحيم يبقى راحم ولا لا؟ طب وقتيل قاتل ولا مقتول؟ مقتول. يبقى اذا فعيل تأتي ايه بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل وتأتي بمعنى ايه؟ طب غني حميد، غني حميد. طيب حميد هو حامد لله بيحمد الخلق يعني ولا ايه؟ أم قال لك غني محمود. الله. طب ودي جاي بعد دي ليه؟ قال لك لأن العاقل الكافر لو كان يعلم أنه بكفره لم يقطع الله عنه نعمة لحمد ذلك الإله الذي لم يغضب لأنك كفرت به. كان يجب ان هو ايه؟ يحمد لانه ما قطعش نعمه عنه. نعم. هيدينا بقى من حكم لقمان التي رواها القرآن. واذ قال لقمان لابنه، ساعة ما تشوف ايه دي يعرف انها امر للرسول. اذكر حين قال لقمان لابنه، يذكر الرسول اللي بعث رحمة للعالمين باللي قاله لقمان. شوف بقى الصلة والمعية بالله بتدي قد ايه. وإذ قال لقمان لابنه، دي دلتنا على أن لقمان صحيح بعد ما جه داود ما عادش بيتكلم مع حد، وبعدين قالوا له مش تقول زي ما كنت بتقول ألا أكتفي وقد كفيت، يبقى هو عمل نصايح لمين؟ لمن يحب، لابنه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه لما القاضي أبو ليلى شكاه إلى الخليفة إنه بيفند فتاويه وأحكامه، فأرسل إليه الخليفة ما عندش تفتي. شوف بقى وفاء العلماء للحكام. بين هو في بيته جاءت بنته وقالت له يا أبي أنا حصل لي كت وكت وكت وكت، فماذا يقول لها؟ ده بنته. سلي أخاك حمادا فإن أمير المؤمنين نهاني عن الفتيا. أمير الإيه؟ المؤمنين نهاني عن الفتيا. فهو بيتكلم مع ابنه، بيتكلم مع مين؟ مع ابنه. وأيضا فحين يتكلم الإنسان مع عامة الخلق شيء، وحين يتكلم مع ابنه شيء آخر، لأن ابنه ده هو الفرد الوحيد في الوجود اللي أبوه يحب أنه يكون أحسن منه. وما فات الوالد من خير يحب أن يتداركه في مين؟ في ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هو الوعظ؟ الوعظ هو تذكير بمعلومة علمت من قبل مخافة أن تنسى. يبقى الوعظ مش جاي يعلم جديد، ده بيلفت غفلتك الى شيء موجود عندك. في فرق بين عالم يعلم وواعظ يعظ. الواعظ يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بس بيذكر ان ابنه كان برضو على ايه؟ على علم بالمسائل. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، طب قال ايه بقى؟ يا بني. بقى ربنا لما أخبر عنه قال وإذ قال لقمان لابنه، ولما هو يجيب الكلام اللي قاله لابنه ما قالش إيه؟ يا ابني يا ابني قال يا بني. ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لانه بيصغره تصغير التلطيف، وانك لا تزال في حاجه الي والى نصائحي. اوعى تفتكر انك كبرت وطلع لك شنب ومش عارف ايه وبقيت اتجوزت وخلفت. يقول له يا بني رقق. كلمه يا بني التصغير الترقيق. يا بني اول حاجه لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. شوف قمه العقائد بقى. ليه؟ لانه يريد ان يصحح له مفهومه في الوجود، لان الاشياء التي نعم بها اباؤك واجدادك ولا تزال تعطي في الكون، ومن العجيب انها تعطي وهي باقيه، واللي بيعطى يموت منه. شوف بقى من اول ربنا ما خلق الكون كم جيل انتهى وكم جيل مات، والشمس هي لسه الشمس، والهوى لسه الهوى، والجبال لسه هي الجبال، والقمر هو لسه القمر. بقى معقول ان الشيء اللي بيخدمني يكون اطول عمر مني؟ ده انا السيد وهو بيخدمني، انا موت واسيبه؟ زي الكلام ده كان يجب بقى انه يتنبه الى ان مدام انا سيد على باق زي كده وبتاعه ما بيتأثرش ولا انني لازم ليا عمر اطول منه. امتى؟ ساعة ما تلحمه بعمر الاخرة. يبقى العاقل الاول لا يشرك بالاله الذي صنع بها. ليه؟ لان زي ما قلنا هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. أنا إزاي تجي تعمل شركاء لله هم نفسهم ما ادعوش لك إنهم آلهة؟ هم نفسهم من صنعك. ده أنت بتجيب الحجر قالوا تقعد توضبه كده قال عشان يبقى إله، ويمكن البتاع اللي بيفحره بدل المتقاب ده ولا البتاع ده مرة يروح كسر ولا فخت له عينه ولا بتاع، ولا الهوى يوقعوا يعدلوه علشان يسندوه يعملوا له مسمار. ثم انت بتقول ايه؟ طب ماذا قال لك اعبدني؟ يعني اعمل لي ايه؟ طب اعبدني ليه؟ انت جعلته شريكا لله في المعبوديه. طب قول لي هو اما عبدتوش يعمل لك ايه؟ وان عبدته يعمل لك ايه؟ إله بلا تكليف. يبقى إذن كلام ملوش معنى. الشمس اللي بيعبدوها الناس دول قالت لهم إيه؟ اعبدوني إزاي؟ طب ده العبادة إطاعة العابد للمعبود. فماذا قالت الشمس؟ طب قولوا لنا قالت إيه عشان نعمله؟ واللي ما يسمعش الكلام هتعمل له إيه؟ لا ده ولا ده. يبقى باطلة ولا مش باطلة؟ يبقى باطلة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن ما هو الظلم؟ نقل حق الغير إلى الغير، فأنت تنقل الحاجات دي كلها وبعدين تروح تعبد، يبقى ده الظلم. وده قمة إيه؟ قمة الظلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت الآية الصحابة ضجوا، وأينا يا رسول الله لم يظلم؟ برضو بتحصل منا حاجات. قال لا اقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. الله. هو ده المراد. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. الله. دي بقى من حكم لقمان ولا كلام ربنا قاله؟ انما جابوا ويا لقمان، كونوا حكاه عنه كده يتكلم للقمان، بدليل انه حيقول وان جاهداك على ان تشرك به. يبقى كلام من مين؟ كلام من نعم. ووصينا الانسان. طب وصينا في وعظنا، علمنا ووعظنا ووصينا، الاثنين تدل على معلومات تبتدأ بعلمنا ويذكر بها في وعظنا ويوصى بها حين جمعنا كل الخير في كلمة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع مش جاب أمهات الفضائل لأن آخر كلام ما قالش كل دينه، بل جاب الحاجات اللي قيمة. الرجل حين يحتضر يموت ويجيب ولاده يقول أوصيكم بكذا أوصيكم بكذا، بيجيب قمة إيه؟ قمة الأشياء. يبقى إذن الوصية دي إيه؟ نقاوة النصائح، النقاوة كلها. ووصينا الإنسان بوالديه، مسألة وصية الإنسان بوالديه واخدة رقعة واسعة في كتاب الله. هنا يقول ووصينا الإنسان بوالديه لا قال حسنا ولا إحسانا، بس جاب العلة، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إنما في آيات تانية قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. كلمة إحسان وردت يمكن في 5 آيات في القرآن. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، وبرضه جت في سورة النساء ويعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إيه، وفي مثلا في الأنعام بقى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا إيه وبالوالدين وبالوالدين إحسان. وبعدين يجي برضه في سورة الإصل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وبرضه في سورة الإيه الأحقاف أظن في سورة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته إيه كرها وحمله وفصاله في كل 5 آيات إحسانا إحسانا إحسانا، بقى آية واحدة ما فيهاش إحسان اللي هي اللي احنا بصدتها، وخمس آيات فيها إحسان، وآية واحدة في القرآن بتاعت العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إيه الفرق بين العبارات دي؟ الفرق أن الإحسان مصدر أحسن، وأحسن حدث، أحسن إحسانا، إنما الحسن المصدر الأصيل، زي ما تقول فلان عادل وصفته بالعدل. وإذا أردت أن تبالغ في وصفه بالعدل تقول ده مش صفة، ده عدل، هو عدل مش عادل، هو إيه كأنه متجسم كده كله إيه كله عدل. الله، يبقى دي مبالغة. إيش معنى هنا قال حسنا وهناك قال إحسان؟ هم قال لك أصل حسنا دي جاية في مسألة صعبة شوية، لأنه حيقولون اكفر ويهانه، يقول له انت ما تكفرش ما تطبعهمش بس صاحبهم في الدنيا معروف. يبقى المأمور به في الآباء حاجة صعبة قمة، يقوم لازم يجيب الحسن في أقوى توكيداته، وهو وصينا الإنسان مش بوالديه إحسانا، لا وصيناه حسنا، الحسن كله لازم يتجمع في الله. ووصينا الإنسان بوالديه، وبعدين الوصية بالوالدين، لكن حيثيات الوصية خاصة بالأم. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المال. ما جابش سيرة حاجة عملها الأب، الحيثية المن كلها للأم. قال لك لأن الله هو الذي يتكلم، وعملية الأم تصنع لابنها قبل أن يدرك ما يعمل به، فمستور ما يعرفوش. إنما أبوه لما الواد كبر كل حاجة يقول ما يجي أبوك، أبوك جاب، أبوك خد، أبوك عم. فكأن أفعال الأب إيه وجدت حين تكوين العمر العقلي الواعي، ففهم إن أبوه ده كل شيء هو اللي يجي. إنما الأم دي مسألتها إيه، يجي واحد يقول إيه طب ما هي مش الولد ده جه من الأب والأم؟ أيوة صحيح جه من الأب والأم، لكن مجيئه من الأب والأم كان بشهوة للإثنين، والله ربط النسل بهذه الشهوة، لأن النسل تبعته هتبقى كبيرة، تبعات الأولاد هتبقى كبيرة لمن أراد أن يكون أب بصحيح. ما تبصوش لدلوقتي اللي عايز يبقى أب بصحيح يبقى أيه، تبعات الأبوة إيه كتيرة.

والتوصية أمر بأهم شيء يوجد، مش مجرد معلومة. التوصية طلب أن يطلب الموصي من الموصي أهم شيء، إيه؟ أهم شيء يوجد. ولذلك قلنا أن الوصية دي هي آخر ما يصدر من مين؟ إلي المصير، إلا هيخالف وصيتي ها؟ يبقى أغضب أباه عقبه. وبعد ذلك أكد أمر الوالدين في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، كأن الحق سبحانه وتعالى استدرك غير مستدرك، محدش استدرك عليه. كأن واحد بقى لما يكون بيناقش كده في الحكم والنبي ينزل الآية كده يقول له طب يا رسول الله وافرض أنهم عايزين أكفر وياهم أبقى كافر أبرهم بقى، يعني يجيب له مذنب. فربنا ايه عمل ايه؟ جابها في الحكم. واحنا قلنا هنا ما قالش لا احسانا ولا حسنا، وفي آية ثانية قال حسنا. وان جاهدك برضو على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس هناك قال الي مرجعكم ايه، ما قالش هناك وصاحبهما في الدنيا معروف. فكأن كلمة الحسن اللي هي الوصف الجامع لكل مدلولات الحسن يبقى موجود فيهم، فكأن الحسن دي أغنت عن إحسان هنا وعن إحسان هنا. وإن جاهدك، أو كلمة جاهدك، احنا قلنا جاهد وجاهد، في جاهد وفي جاهد. جاهد جاهد في نفسه، إنما جاهد فيه واحد تاني قدامه عمال بإيه بيعرضه في الجهاد، يبقى اسمها مفاعلة. اسمها إيه؟ مثلا فلان قتل فلان، خلاص انتهى قتله، وفلان قاتل فلان، يبقى فيه واحد عمال بايه بيقاتل، يبقى اسمها ايه؟ مادة المفاعلة. شارك فلان اي فلان، يبقى كل واحد منهم شريك للتاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك ان كل واحد منهم متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد، الفعل والمفعول. تقول ايه؟ شارك زيد عمرا، يبقى زيد فاعل ولا بتعربوا فاعل، وعمرا مفعول. طب ما هي برضو وشارك عمرا زيد، يبقى ده برضو فاعل، يبقى كل واحد منهم فاعل، ولكن غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في واحد ايه في واحد اخر. جاهد يعني مش قالوا لك كلمة وبس انت تجهد وهو يتجاهد، ويقول لك لا ما فيش، هم قالوا الشيء يعني اخذ ورد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، النصيحة بتاعتي الوصية بتاعتي لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، إياك أن تجعل من كفرهم وإرادتهما أن تكفر أنت معهم سببا في اللدد يقطع الرحم. أنا بقول لك حاجة متعلقة فيه يعني، هم مشركين وعايزينك تشرك بيه، مش مشركين وبس، فلا تطعهما أدى الحد. وصاحبهما في الدنيا إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، لو في إشراك بعلم أم قال لك لا ده إيه والواقع أنه ما فيش علم قالت فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. أنت مش هتبقى لوحدك، أنا مأمورك كده، فيه ناس قبلك وإيه أنابوا إلي، خليك وياهم. قالوا إن الآيات دي نزلت بشأن سعد ابن أبي وقاص. سعد ابن أبي وقاص كان النبي يسميه خاله، هذا سعد خالي فليولن امرؤ خاله، لأنه من قريب الأم. سعد ابن أبي وقاص لما أسلم أمه كانت تحبه، كانوا يسموا اللي أسلم صبأ، اللي أسلم يسموه إيه صبأ. فلما قالوا له كانت هتنجن، وقالت والله لا أعرين في أعراق وأقعد في الشمس وأمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الاغتسال وعن مش عارف إيه حتى يرجع إلى ديني. وفعلا راحت وقعدت وعملت عمل. فأخبر سعد فقال دعوها، والله لو عضها الجوع لأكلت لو عضها الشراب لشربت ولو آذاها القمل لاغتسلت. وأنا لن أحيد عن الدين الذي أهدي. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن أو غيره يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره، مش كفره، ورغم إرادة أن يكون هذا الولد الكافر، ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروفة، يبقى يعرف أن هذا رب إيه؟ رب رحيم. ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي ذلني أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي ذلني أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت البحار يا ربي برضو ذل أغرقهم وقد طعم خيرك، والجبال قالت أسقط عليهم. قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. صنع انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكسرها؟ ولذلك يقول لك لله افرح بتوبه عباده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وته منه ند وبعدين يلاقيه، هو ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالإيمان بتاعه، يبقى نعم الرب رب. ولذلك يقصون أن سيدنا أبا الأنبياء اللي هو سيدنا إبراهيم جاءه رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الدنار والحاجات اللي فيه، فقال له أنت دينك إيه؟ فقال له ده كذا، قال له مع السلام. فأوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم لضيافة ليلة عايز يسيب دينه وأنا وسعته وقد كفر بي. فسيدنا إبراهيم شمر وتل جاري يروح الراجل لحفل وراح جايبه منه، قال له تعالى يا أخنا اعتذر لك، قال له والله أنا ما جيت لك ونهرتني وسبتني، قال له ولكن ربي عتبني فيك. هل ربك عتبك فيه؟ قال له نعم. قال له نعم الرب رب يعاتب أحبابه في أعدائه. الله. فلو أن الكافر ده عرف إن هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام إيه الرب ده بقى أنا كافر بيه وعمال بيرقى علي ابني، يرقى علي ابني، واللي برضه صعبه في الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا ويروحوا للدين الثاني أهله بيزعلوا، هم احنا ننصحه نقول له كن في دينك الجديد أبر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون تضاعف البر وتضاعف المعروف يقول يا سلام الدين ده ما يعرفش بكذا، يوم جاي يبقى بالنسبة لهم ايه لعل ذي يجيبهم منه. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف مش قال لك واعطهم معروف، عملوا مصاحبه يعني خد بالك منهم، يحتاجوا حاجه ويختفي يقول لك لا امن مش عايزين منه حاجه، يبقى اعمل لهم مصاحبه عشان انت تعرف كل حاجه من قبل ما يقولوا لك، لان كونك تدرك قبل ان يكون دي احسان اخر. ما تلجئوش الى ان يستدل يعسفه ويجي يطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراجده رجل يعرفه فأسر إليه بشيء، فدخل الرجل وجاء بشيء وأعطاه له ثم بكى. فلما ذهب إلى امرأته وجدته يبكي قالت له ما يبكيك وقد وصلت، أنت مديته اللي هو عايز يبكيك إيه؟ قال أبكي لأني تركته يسألني، كان يصح انني اتتبع امره واعرف ايه حاله قبل ما يسالني. نعم. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. يعني مش هيتنسي ده كله. نعم. ومعنى ذلك ان عمله في بر ابوه بالمعروف ربنا قال له برضو مش هنساها لك، هجعلها في حسناتك. ليه؟ لانك اطعت تكليفي وامري فيك. زي كمان زي ما بقول لك صلي، قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف واديت، تبقى عملت عمل ايماني ولا ما عملتش عمل ايماني؟ تبقى عملت عمل ايماني.